وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك. تفسير السعدي. السؤال: هل الاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه تنافي قوة الإيمان؟ معاني الكلمات: أأرباب متفرقون، أعبادة آلهة شتى، سلطان، حجة وبرهان، ربك، سيدك الملك، عجاف، ضعيفات مهازيل، تعبرون، تفسرون. العمل بالآيات: العمل الأول، قل في دعائك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. العمل الثاني، أشكر الله على نعمة الهداية، فإن الغافلين عن شكر هذه النعمة كثيرون. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. العمل الثالث، قم بتربية من يتعلم منك قبل أن تعلمه، فإن كثيرا من الناس بأمس الحاجة للتربية والتوجيه قبل التعليم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ التوجيهات: التوجيه الأول، استغلال المناسبات للدعوة إلى الله تعالى كما استغلها يوسف عليه السلام. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ التوجيه الثاني، الداعية يترفق بمن يدعوهم ولا يشعرهم بالتعالي أو الازدراء. يا صاحبي السجن. التوجيه الثالث، استعذ بالله من كيد الشيطان ومكره، فهو حريص أن ينسيك حاجاتك الدينية والدنيوية. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.